له 4 أعين فسألاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنا، أو قال: لا تفروا من الزحف. شعب الشاك: وأنتم يا يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد إنك نبي. قال: فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قال: لأن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي، وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج به، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو حديث مشكل، وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء، وقد تكلموا فيه، ولعله اشتبه عليه 9 الآيات بال10 الكلمات، فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون، والله أعلم. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أي الموضع الحديث الذي قال فيه ابن كثير مشكل، هذا من المواضع التي خالف فيها ابن كثير ابن جرير، وأقترح أن تكون يعني الأمور التي خالف فيها ابن كثير ابن جرير موضوع رسالة علمية، وهي كثيرة. نعم. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي حججا وأدلة على صدق ما جئتك به. في علم العلم الذي قامت به الحجة، وليس علم الاهتداء. نعم، علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا، قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ملعونا. وقال أيضا هو والضحاك: مثبورا، أي مغلوبا والهالك، كما قال مجاهد: يشمل هذا كله. قال عبد الله بن الزبعرة أو الزبعرة. نعم نعم. إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. نعم. من مال ميل الشيطان مثبور. نعم، يعني هالك. وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله علمت. إيه، ولقد علمت. نعم. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون، كما قال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذا كله مما يدل على أن المراد بال9 الآيات إنما هي من إنما هي مما تقدم ذكره من العصا واليد والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله سبحانه. نعم. وليس المراد ها هنا كما ورد في هذا وليس المراد منها كما ورد في هذا الحديث، فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه، وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة، فإن له بعض ما ينكر والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولعل ذينك اليهودين اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات، فحصل وهم في ذلك والله أعلم. وقوله فأراد أن يستفزهم من الأرض أي يخليهم منها ويزيلهم عنها، فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. إن أراد أن يستفزهم من الأرض أي يخليهم منها، يعني يجليهم أو يهجرهم في يعني لغة العصر. نعم. وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن هذه الصورة نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع، فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم منها، كما قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولهذا أورث الله رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، فدخلها عنوة على أشهر القولين، وقهر أهلها ثم أطلقهم حلما وكرما، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم، كما قال: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقالها هنا: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك: لفيفا يعني جميعا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.